بعض تفاسير كثيرة للقرآن الكريم، فما تنصحنا بتفسير مختصر نقرأه وأفادكم الله؟ لا شك أن هناك تفاسير كثيرة، وأغلب التفاسير لا تخلو من شيء، ولكن من أحسن التفاسير وأحسنها على الإطلاق وإن كان كثيرا تفسير ابن كثير وابن جرير رحمه الله عليهما والبغوي أيضا، فإن هذه التفاسير مهمة نافعة عظيمة، إما يليها بعد ذلك إن كان مطولا تفسير الشوكاني إنه مفيد أيضا إنه عناية، يختصر تفسير ابن كثير يقول الشياطين الرفاعي محمد علي الصابوني لأنه مختصرة ومفيدة، وإن كان تفسير الصابوني قد لا يحمي من شيء قليل يلاحظ عليه في بعض المواضع، كذلك تفسير جلالين مفيد ولا فيه ملاحظات حول بعض تأويل الصفات، نعم قل أن يهتم شيء، لكن طلب العلم إذا رأى شيئا يستنكر يسأل أهل العلم ويراجع كتب أهل العلم. أحد الأخوة قل نذرت أنني طالبت العادة كان لا يستفسر يشاهد التفسير المفيد العامة لأنه ليس فيه موضوع إشكال، قلت التفسير المفيد جيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.